الصح ومن اهتدى بهديه ليوم الدين. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى في سورة مريم: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن أهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: أي أفلا تتعجب من حالة هذا الكافر؟ قوله أفرأيت الذي كفر بآياتنا، أفلا تتعجب من هذا الكافر الذي جمع بين كفره بآيات الله ودعواه الكبيرة أنه سيؤتى في الآخرة مالا وولدا، أي يكون من أهل الجنة. هذا من أعجب الأمور، فلو كان مؤمنا بالله وادعى هذه الدعوة لسهل الأمر. وهذه الآية وإن كانت نازلة في كافر معين فإنها تشمل كل كافر زعم أنه على الحق وأنه من أهل الجنة. قال الله توبيخا له وتكذيبا: أطلع الغيب، أي أحاط علمه بالغيب. هل أحاط يعني علمه بالغيب حتى علم ما يكون، وأن من جملة ما يكون أنه يؤتى يوم القيامة مالا وولدا. هذا معنى أفرأيت الذي كفر بآياتنا، كافر بالله جل وعلا وبآياته، أو كافر بآيات الله عز وجل التي جاءت بها الرسل أو جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يزعم أنه يوم القيامة يكون من أهل الجنة وأنه يعطى في الجنة المال والولد. فهل هذا مطلع عالم بالغيب أم أنه له عهد وميثاق ووعد من الله جل وعلا، أم اتخذ عند الرحمن أهدا؟ أنه نائل ما قاله، هل له عهد ووعد أن الله سيعطيه هذا الذي يدعيه؟ أي لم يكن شيء من ذلك فعلم أنه متقول، أي مدعي متقول قائل ما لا علم له به. وهذا التقسيم والترديد في غاية ما يكون من الإلزام وإقامة الحجة، فإن الذي يزعم أنه حاصل له خير عند الله في الآخرة لا يخلو إما أن يكون قوله صادرا عن علم بالغيوب المستقبلة وقد علم أن الله أن هذا لله وحده، فلا أحد يعلم شيئا من المستقبلات الغيبية إلا ما أطلعه الله إليه من رسله، وإما أن يكون متخذا عهدا عند الله بالإيمان به واتباع رسله الذي عهد الله لأهله وأوزع أنهم أهل الآخرة الناجون الفائزون. فإذا انتفى هذا الأمران علم بذلك بطلان الدعوى. فقوله هنا وهذا التقسيم والترديد، يعني هذا الذي يدعي أنه في الآخرة من أهل الجنة وأنه سيؤتى المال والولد، يحتمل في حاله أحد أمرين فيقسم إما هذا وإما هذا تقسيم، وكونه متردد بين الأمرين هذا ترديد ولا يخلو من قسم آخر، وهذا مما يسمى أيضا بالتقسيم العقلي. التقسيم العقلي يعني في بعض الحالات أو في بعض المسائل تقول إما كذا وإما كذا، يعني الشيء إما أن يتجزأ وإما أن لا يتجزأ، ونقول مثلا الإنسان إما حي وإما ميت، هذا تقسيم. فهذا وهكذا كل دعوة الذي يدعي أنه سيؤتى المال والولد وأنه من أهل في الآخرة وأنه من أهل الجنة مع أنه يكفر بآية الله، فهذه الدعوة إما أنه يكون عالما بالغيب وهو يعلم أنه لا أحد يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، وإما أن يكون له وعد وعهد عند الله، وهذا أيضا مجرد دعوة لا دليل له عليها وغير صحيح، ولهذا أنكر جل وعلا ذلك. كلا أي ليس الأمر كما زعم، كلا أي ليس الأمر كما زعم. لفظة كلا هذه إنما تأتي في النصف الأخير من القرآن الكريم، يعني من الكهف، من سورة الكهف إلى الناس، في هذا النصف هو الذي توجد فيه كلمة كلا. النصف الأول من البقرة إلى نهاية الإسراء لا توجد هذه اللفظة، لفظة كلا، ولها معاني. ولأمر الإمام أبي عمرو الداني رسالة في هذا رسالة في كلا وبلا وكلا وبلا ولفظة أخرى أيضا، رسالة جمع فيها كل هذه الألفاظ وما تدل عليها عليه من المعاني. وإذا كان الكلام السابق منفي غير صحيح فتكون كلا هنا بمعنى النفي، فهنا فيه دعوة: أطلع الغيب متخذ عند الرحمن أهدا، كلا غير صحيح. وقد تأتي بمعنى الزجر والردع، تأتي بمعنى الزجر والردع، فعند ذلك يبتدأ بها. وفي مثل هذا تلفى له أن يصلها ويقف عليها. قال: كلا، أي ليس الأمر كما زعم، فليس للقائل اطلاع على الغيب لأنه كافر، ليس عنده من علم الرسل شيء، ولا اتخذ عند الرحمن أهدا لكفره وعدم إيمانه، ولكنه يستحق ضد ما تقوله، وأن قوله مكتوب محفوظ ليجازى عليه ويعاقب. ولهذا قال جل وعلا: سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا، أي سنزيده من أنواع العقوبات كما ازداد من الغي والضلال. ونرثه ما يقول، أي نرثه ماله وولده، فينتقل من الدنيا فردا بلا مال ولا أهل ولا أنصار ولا أعوان، ويأتينا فردا فيرى من وخيم العذاب وأليم العقاب ما هو جزاء أمثاله من الظالمين. فيأتينا فردا، يعني يوم القيامة. ثم قال جل وعلا: ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. قال الشيخ رحمه الله: هذا من عقوبة الكافرين، أنهم لما لم يعتصموا بالله ولم يتمسكوا بحبل الله بل أشركوا به ووالوا أعداءه من الشياطين سلطهم عليهم وقيضهم لهم، فجعلت الشياطين تؤزهم إلى المعاصي أزا، والأز هو الدفع، وتزعجهم إلى الكفر إزعاجا، أي يبعثونهم وينحرفون بهم إلى ذلك فيوسوسون لهم ويوحون إليهم ويزينون لهم الباطل ويقبحون لهم الحق، فيدخل حب الباطل في قلوبهم ويشتربها ويتشربها، فيسعى فيه سعي المحق في حقه فينصره بجهده ويحارب عنه ويجاهد أهل الحق في سبيل الباطل. وهذا سبحان الله يعني يرى في أهل الباطل، يرى في أهل الباطل، فتشبثهم بالباطل ودفاعهم عنه ومواصلتهم ومداومة على ذلك حتى تصير الشياطين تزين لهم هذا الباطل، فيصيرون متشبثين به ينصرونه بكل ما عندهم من الجهد ويحاربون أهل الحق، يحاربون أهل الحق. وهذا كله جزاء له على توليه من وليه وتوليه لعدوه، جعل له عليه سلطان. لما تولى الشيطان وهو عدو له صار للشيطان عليه سلطان، وإلا فلو آمن بالله وتوكل عليه لم يكن له عليه سلطان، كما قال جل وعلا، كما قال تعالى: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، إنما سلطان الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فلا، يقول جل وعلا: فلا تعجل عليهم، أي على هؤلاء الكفار المستعجلين بالعذاب، لا تستعجل، إنما نعد لهم عدا، أي أن لهم أياما معدودة محددة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، فلا يستأخرون، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون، نمهلهم ونحلم عنهم مدة لعله يتوب أو يرجع ليراجع أمر الله، فإذا لم ينجى، أي لم ينفع فيهم ذلك، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.